بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان جائز تصرف ما وجب أو سيجب على غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الفصل أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى 3 عقود: عقد الضمان، وعقد الكفالة، وعقد الحوالة. فنبدأ بأول هذه العقود وهو عقد الضمان. ولنعلم أن الضمان يطلق في كتب الفقهاء على أمرين: يطلق على عقد، ويطلق على أثر تصرف. ويجب عليك أن تفرق بين هذين الإطلاقين، فإنه يقصد به العقد في هذا الباب أو هذا الفصل، ويتكلم عنه عن أثر التصرف في عند الحديث عن باب الغصب. حينما يتكلمون عن الغصب، فإن من غصب أو أتلف لغيره مالا فإن من أثر تصرفه أنه يضمن قيمته أو مثله إن كان مثليا. وأما الضمان الذي نتكلم عنه هنا فهو آخر، شيء آخر، وهو عقد جائز ابتداء لازم الانتهاء من أحد طرفيه، فهو عقد، بينما هناك فهو أثر. طيب، قبل أن نتكلم عن هذا العقد أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الأثر لا نتكلم عنه في الضمان، وإنما نتكلم عن العقد الذي يسميه الآن كثير من الناس بعقد الكفالة. كثير من الناس يسمونه الكفالة، الفقهاء يسمونه الضمان، ويخصون الكفالة بكفالة البدن التي سيريدها المصنف بعد قليل. هذا العقد وهو عقد الضمان، أو الذي يسميه البعض بكفالة المال، يسميه بعض الفقهاء بكذلك بكفالة المال، هذا من العقود المهمة، وازدادت أهميتها في وقتنا هذا لكثرة تعامل الناس بها. فإن عقود التأمين كلها تندرج تحت عقد الضمان، لأن عقود التأمين إما أن تكون تأمينا لمسؤوليات فحينئذ يكون من باب الكفالة، وإما أن يكون تأمينا لممتلكات فحينئذ يدخل فيها معنى الكفالة، وقد يدخل فيها معنى التزام الضمان المطلق. إذن فكثير عليكم السلام إذن فكثير من الأحكام المتعلقة بالتأمين الذي نستخدمه في كل أحياننا في العلاج وفي القيادة وفي البضائع وفي غيرها محلها هذا الباب، وهو باب باب الضمان الذي يسميه بعض الفقهاء بباب الكفالة. الضمان ما هو؟ العلماء يقولون إن عقد الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. هذا التعريف من أهم التعريف، أو من أهم الجمل في هذا الفصل، أن تعرف تعريف الضمان، وهو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. لأن الحوالة ستأتي معنا بعد قليل هو نقل ما في ذمة إلى ذمة، فتنتقل الحقوق التي في ذمة لذمة أخرى، هذه تسمى حوالة. بينما الضمان ضم الذمتين في التزام الحق، فتكون كل ذمة من الذمتين مشغولة بالحق ابتداء، مشغولة بها كمال ابتداء. صورة ذلك بصورة السهلة أن رجلا يكون عليه حق مالي، ثم بعد ذلك يأتي شخص ثالث ويقول أنا كفيل عنه، أو أنا غريم عنه، أو أنا زعيم عنه، أو أنا ضامن عنه. فحينئذ تنشغل ذمة المدين الأصلي ومن قام بضمانه وكفالته، فتنشغل ذمة الاثنين في التزام الحق، فيكون كل واحد منهما مطالب بالدين كاملا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويصح ضمان جائز التصرف. قوله ويصح يدلنا على أن الضمان والكفالة جائزة، وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، ففي قصة يوسف عليه السلام وأنا به زعيم، أي أنا به ضامن وكفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حضر عنده بجنازة وقيل له إن عليه 3 دراهم، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، وهذا كان في أول الإسلام قبل أن ينسخ الحكم، امتنع من الصلاة عليه حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه فقال أنا هي علي يا رسول الله، هذا من باب الكفالة ومن باب الضمان، وقد أجمع العلماء على الكفالة، وهذا معنى قول المصنف يصح الضمان. طيب، قول المصنف يصح ضمان، الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، وسيأتي تفصيله. قال جائز التصرف، قوله جائز التصرف يعني به البالغ العاقل الذي يكون رشيدا يجوز له أن يتصرف في ماله، هذا يسمى جائز التصرف، هذا يسمى جائز التصرف. والعلماء عندهم مصطلحان، تارة يقولون جائز التصرف، ويقولون تارة يقولون جائز التبرع أو يصح تبرعه. الذي يصح تبرعه هو جائز التصرف فقط بنفسه دون الذي يجوز تصرفه نيابة عن غيره كالوكيل والوصي ونحوه، هذا الفرق بين جائز التصرف ومن يصح تبرعه. يقول الشيخ ويصح ضمان جائز التصرف، عرفنا من هو جائز التصرف، ما وجب أو سيجب على غيره، ما وجب أي من الأموال فقط، ما عدا الأموال فإنها لا تضمن لأن الحدود والعقوبات لا ضمان فيها، وإنما تضمن الأموال أو ما في معنى المال لأنه يؤول إلى المال حين ذاك. طيب، إذن قوله ما وجب أو سيجب على غيره قد لا يجب في هذه اللحظة في وقت العقد، وإنما يجب في المستقبل. من أمثلة ذلك عند الفقهاء قديما، ثم سأشير لبعض الأمثلة في زماننا، من الأمثلة القديمة عند العلماء أنهم كانوا يقولون لو أن امرأة استأجر من آخر عقد منزلا وكانت الإجارة بعد سنة، فطلب صاحب العقار من المستأجر ضمينا فأتى بضمين، فإن هذا الضمين سيضمن له الإجار الذي سيحل بعد سنة أو سنتين أو 3، فهو ليس الآن واجب وإنما سيجب في المستقبل. ومثله أيضا يقال في الجعالة، فالجعالة لا تستحق إلا بإنجاز العمل، ولم ينجز العمل بعد فيجوز كفالته أيضا وضمانه. الأمر الثالث، هناك ما يسمى ضمان عهدة المبيع. صورة ضمان عهدة المبيع أن امرأ يبيع آخر سلعة ككتاب مثلا، فيقول المشتري ربما يكون فيها عيب، أرش العيب هذا من يدفعه؟ يقول أنا، يقول لا لا أريد معك ضامنا، فيأتي بضامن يضمن عهدة المبيع، أي إذا وجد عيب في السلعة المباعة فإنه يكون ضامنا لها، أي يدفع أرش العيب فيها، يدفع أرش العيب فيها، وهذا اللي يسمى ضمان عهدة المبيع. وعهدة المبيع قد توجد وقد لا توجد، إذ العيب قد يكون موجودا وقد يكون غير موجود. من صور الضمان التي نتعامل بها الآن لما سيجب في المستقبل على الغير، كل ما يسمى الآن عندنا من خطابات الضمان البنكية وفتح الاعتمادات المستندية، كل هذه هي كفالة في المستقبل في عقد قد يأتي وقد لا يأتي، لأن المرء قد يقدم على مناقصة فتقبل وقد لا تقبل، فكل هذه تسمى كفالة، هي كفالة لما سيجب في المستقبل. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى لا الأمانات بل التعدي فيها ولا جزية. نعم، يقول الأمانات لا ضمان فيها، المراد بالأمانات كما لو أن امرأ وضع عند آخر وديعة فإنه جعلها عنده أمانة، فليس حق، فلا يحق لي الذي بذل العين واستودع غيره أن يطلب كفيلا وضمينا، لأن هذه العين لا تعلق بها حق مالي، لا يلزم بحق مالي، لأن لو تلفت بفعل الله عز وجل أو بفعل آدمي غير تفريط من المستودع فإنه حينئذ لا ضمان فيها، فلا يلزم الضمان فيها، فوجود الضمان وعدمه سواء، ولذلك لا يصح. قال بل التعدي فيها، يعني يصح أن يأتي بكفيل إذا تعدى صاحب الأمانة، من كانت يده يد أمانة، فإذا تعدى حينئذ يصح أن يؤخذ عليه الضمين، لأن تعدي هنا يؤول إلى الضمان فحينئذ يلزم. نعم. قال ولا جزية، لأن الجزية فيها معنى آخر وهو إضافة لبذل المال، ليست مالا محضا، بل إن فيها معنى آخر وهو إظهار عزة الإسلام، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فلا يقوم أحد عن أحد في بذلها، ولذا فإنه لا ضمان في الجزية، لا يضمن مسلم ولا غير مسلم في الجزية، والجزية تكلمنا عن تفصيلها قبل ذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وشرط رضا ضامن فقط، ولرب نعم حق مطالبة من شاء منهما. نعم، يقول الشيخ وشرط رضا ضامن فقط. عقد الضمان أو الذي يسمى بالكفالة المالية عقد مكون من ثلاثة أطراف. الطرف الأول هو الذي عليه الدين ونسميه المضمون، وهذا لا يشترط رضاؤه. الطرف الثاني صاحب الدين وهو المضمون له، وهذا لا يشترط رضاه أيضا. الطرف الثالث الضامن، وهذا يشترط رضاه. ما الدليل على أنه لا يشترط رضا المضمون والمضمون له؟ حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فإنه قال: هي علي، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضمان، وكان المضمون له ميتا فلا يشترط الرضا، وأما المضمون له فكان غائبا فلا يشترط رضاه كذلك، ولأن الشرع يقول إن هذا العقد لا ضرر فيه، لا ضرر فيه على المضمون له ولا المضمون، لأنهما مستفيدان، فأما المضمون له فبدلا من أن يطالب رجلا سيطالب رجلين، وأما المضمون فإنه سيشاركه أحد، ولن نقول شارك، وإنما سيشارك أحد في المطالبة فقط دون بقاء الدين، فإنه يبقى في ذمته. إذن فالفقهاء يقولون لا يشترط إلا رضا الضامن فقط. لماذا الضامن فقط؟ لأن الضامن سيلتزم مالا في ذمته، فحينئذ يلزم رضاه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا بد أن يكون بالرضا لأنه سيكون باذلا، وهذا معنى قول المصنف وشرط رضا ضامن فقط. والفقهاء إذا قالوا فقط هذا من باب التأكيد على أن هذه الجملة مفهومها مقصود، مفهومها مقصود. طيب، ثم قال الشيخ: ولرب حق. المراد برب الحق هو الدائن أي المضمون له، ولرب حق مطالبة من شاء منهما. إذا ضمن شخص لآخر دينا، فالدائن إذا جاء وقت وجوب الدين مخير، يطالب من شاء، إما المدين أو يطالب الضامن الذي نسميه كفيلا بالمال، له أن يطالب من شاء منهما، ولو كان المدين مليئا وذهب للثاني جاز، فيختار من شاء منهما. وقول المصنف له المطالبة أي المطالبة وما تبع المطالبة، فالمطالبة أي المطالبة بالمال، ويتبع المطالبة أنه يجوز ملازمة أي من شاء منهما، ويجوز له المطالبة بحبس أي من شاء منهما وبيع متاعه وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالمطالبة. عندنا هنا مسألة قبل أن ننتقل للعقد الثاني وهو الكفالة. إذا طالب صاحب الدين الضامن ولم يطالب المدين، فإن أدى الضامن الدين فنقول له حالتان: إن أداه بنية التبرع فليس له أن يطالب المدين لأنه متبرع، وإن أداه بنية الرجوع أو بدون نية لم تكن له نية، فله الحق أن يرجع على الدائن بالمبلغ الذي بذله من الدين، أن يرجع على المدين بالمبلغ الذي بذله من الدين، إما كامل الدين أو بعضه. بقي عندي مسألة أخيرا نختم بها هذا الباب، وهو أن الفقهاء يقولون كما نقل ذلك ابن المنذر في الإشراف وحكاه إجماعا، إلا ما نقل عن إسحاق بن راهوية، وما نقل عن إسحاق بن راهوية له وجه كما هو مفهوم من كلامه الذي نقله إسحاق بن منصور كوسج، أنهم حكوا الإجماع أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة ولا الضمان، لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وهذا هو أكبر إشكال عند المعاملات البنكية المعاصرة، فإن المعاملات البنكية الآن تبيع الائتمان، هذا مسمىهم المعاصر، والذي يسميه الفقهاء بيع الضمان، يبيعون الائتمان بمال. والشرع يقول لا يجوز بيع الكفالة ولا الضمان ولا أخذ الأجرة عليها، وحكي إجماعا، حكي إجماعا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتصيح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصيح ضمانها. نعم، بدأ يتكلم عن النوع الثاني من العقود وهو عقد الكفالة. وعقد الكفالة والضمان كلاهما من عقود توثيق الديون، من عقود التوثيق. مر معنا بدرس الأمس الرهن أنه من عقود التوثيق، واليوم عقد الضمان. عقد الكفالة ما المراد به؟ هو إحضار بدن من عليه الحق إلى مجلس التعاقد أو إلى ما اتفق عليه. رجل عليه دين لآخر فيطلب كفيلا بالبدن، هذا الكفيل بالبدن وظيفته أن يحضر بدن المدين إلى مجلس التعاقد أو إلى المكان الذي اتفق عليه. فإن لم يحضره فإن الفقهاء يقولون يلزمه ما في ذمته من المال، سواء فرط في عدم إحضاره أو لم يفرط. أعيد، انتبهوا لهذه المسألة. الكفيل ملزم بإحضار البدن، فإن لم يحضر البدن سواء لتفريط أو لعدمه فإنه يلزمه ما في ذمة هذا صاحب البدن الذي عليه الدين، سواء كان الكفيل قد فرط في عدم إحضاره وسعى في إخراجه من البلد أو لم يفرط بأنه غاب عن عينيه. ففي كلا الحالتين يلزمه ما في ذمته من الدين. ولذلك قال: وتصح كفالة ببدن من عليه حق مالي، لأن الالتزام متعلق بالمال. وأما من ليس عليه حق مالي وإنما حق في البدن، كأن تكون عليه حد أو أن يكون عليه عقوبة تعزيرية أو قصاص، فالفقهاء يقولون لا يصح كفالته ببدنه، لأنه إذا تعذر إحضار بدنه فإنه لا يمكن أن يستوفى الحق من بدن الكفيل، لأن العقوبات إنما هي شخصية على من أخطأ وأجرم ولا تتعداها لكفيله. ثم قال: وبكل عين يصح ضمانها. قول هنا وبكل عين أن يصح الكفالة لغير الآدميين، فيصح كفالة البهائم، يصح كفالة الأعيان. من صور كفالة الأعيان: رجل يستأجر من آخر دارا، استئجاره لهذه الدار يخشى المستأجر من أن يكون المؤجر قد تعدى في إفساد هذه الدار، فحينئذ يطلب منه كفيل برد الدار على هيئتها مثلا، وهكذا سائر الأعيان التي تكون من هذا الباب. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وشرط رضا كفيل فقط. نعم، نفس ما تقدم، أنه يشترط رضا الكفيل فقط، ولا يشترط رضا المكفول الذي عليه الدين، ولا يشترط رضا المكفول له وهو الذي له الحق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن مات أو تلف العين بفعل الله تعالى قبل طلب بريء. نعم، بدأ يتكلم المصنف عما تنقضي به الكفالة والضمان، فأذكرها على سبيل الإجمال ثم نرجع لكلام المصنف. العلماء يقولون إن الكفالة بالبدن والضمان وهي كفالة المال تنقضي بسببين: سبب أصلي وسبب تبعي. فالسبب الأصلي هو أن تنقضي الكفالة من غير انقضاء الدين، والسبب التبعي هو أن تنقضي الكفالة بانقضاء الدين. فنبدأ بالتبعي: كل ما كان سببا لقضاء الدين فإنه حينئذ يكون سببا لانقضاء الكفالة، فسداد الدين والإبراء من الدين أو إرث الدين. رجل كان الذي أقرضه أخوه ثم مات أخوه فورثه هو، فأصبح قد ورث دين نفسه، حينئذ نقول برئ كفيله، وليس له أن يطالب كفيله بما كان عليه قبل الوفاة. نقول لا، سقطت الكفالة وسقط الضمان على سبيل التبع بسقوط الدين. النوع الثاني وهو سقوط الكفالة فقط، عن طريق الأصالة يسقط أصيلا دون سقوط الدين. فالضمان يسقط أصالة بالإبراء للكفيل، فيجوز للدائن أن يقول أبريتك أيها الكفيل فقط وأما الثاني فلم أبرئه، فحينئذ يسقط على سبيل الانفراد بالموت، عفوا بالإبراء، ولا تسقط بالموت. الكفيل إذا الضمين إذا مات فإن الكفالة تبقى في ماله، فيؤخذ من ماله قيمة ما ضمنه. وأما الكفالة البدن فإنها تسقط على سبيل التبع وتسقط على سبيل الانفراد، على سبيل الانفراد بالإبراء، وعلى سبيل التبع بما ذكره المصنف بتلف العين أو موت الآدمي المطلوب إحضاره أو قضاء الدين إذا كان عليه دين. فإذا مات أو تلفت العين بفعل الله قبل طلب برئ. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا. طيب. بدأ المصنف يتكلم عن عقد الثالث والأخير في هذا الفصل وهو الحوالة. وعقد الحوالة هو انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، انتقال الحق بكليته، ليس ضما وإنما انتقال. معنى الحوالة أن المحيل تبرأ ذمته ولا يبقى في ذمته شيء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيل على مريء فليحتل. وهذا يدلنا على أن الحوالة عقد جائز. ومعنى قوله جائز أمران: أنها جائزة الابتداء، ليس معناها أنها جائزة الانتهاء، بل هي جائزة الابتداء لكنها لازمة الانتهاء. والأمر الثاني أن معنى قوله جائز أي أنه عقد جائز من باعتبار الحكم التكليفي، باعتبار الحكم التكليفي. ولو أن المصنف عبر بالصحة لكان أنسب كما عبر في باب الضمان بالصحة، فالأنسب أن يعبر في الحوالة بمثلها. نعم. يقول الشيخ: تجوز الحوالة على دين مستقر إذا اتفق الدينان. نأتي بصورة الحوالة باختصار لمن لا يعرفها. محمد أو نقول زيد أقرض عمرا 1000 ريال وقد حل الدين، فلما جاء ليطالبه قال عمرو: أنا مقرض خالدا 1000 ريال. فالدينان متساويان في القدر، متساويان في الحلول، المحال عليه هو خالد مليء. حينئذ لما قال له أحلتك عليه، حينئذ يجب عليه أن يطالب خالدا، وليس له أن يطالبني أنا أيها المقترض الذي هو قلنا قبل قليل اسمه زيد، ليس له أن يطالبني، ويجب على خالد أن يبذل له المال. هذه هي فائدة الحوالة. إذن فائدة الحوالة أمران: سقوط الدين من ذمة المحيل، ولزوم البذل من المحال عليه للمحال، يجب أن يبذل له المال. هذه هي فائدة الحوالة. وسأتكلم إن شاء الله إما نسيت في نهاية الجملة بعد قليل ما الفرق بين هذه الحوالة والحوالة البنكية. الحوالة البنكية من باب الاشتراك اللفظي. نعم. يقول الشيخ: على دين مستقر، أول شرط في لصحة الحوالة ولزومها وتكون لازمة بالأثرين المتقدمين أن تكون على دين مستقر، لأن الديون بعضها مستقرة وبعضها غير مستقر. غير المستقر مثل ماذا؟ مثل ما قد يوجد وقد لا يوجد. ضربوا لذلك أمثلة، منها الدرس الذي ذكرناه في الدرس الماضي بالأمس، وهو دين السلم. قلت لكم بالأمس السلم إنه لا يصح الحوالة به ولا عليه. لما؟ لأنه دين غير مستقر، فقد يعجز عن سداد المسلم فيه، فحينئذ يكون غير مستقر فيرجع لأصله فتغير الدين. إذن فالمسلم فيه لا يصح الحوالة عليه. ضربوا أيضا مثالا آخر فقالوا إن المرأة مهرها قبل الدخول الدين فيه غير مستقر، لأنه قد يطلقها قبل الدخول فيثبت النصف، فكمال المهر غير مستقر لكن النصف مستقر، فنصف المهر مستقر بالعقد والنصف الثاني لا يستقر إلا بالدخول للآية كما تعلم، وسيأتينا إن شاء الله بعد بضعة دروس. إذن الديون المستقرة تختلف، والاستقرار نستفيد منه هنا ونستفيد منه أيضا في باب الزكاة. طيب، قال إن اتفق الدينان جنسا، يعني يجب أن يكون الدين الأول والدين الثاني من جنس واحد، كلاهما ريالات، كلاهما بر، كلاهما ذهب، فلا يجوز أن يختلفا في الجنس، بل يجب أن يتفقا في الجنس وجوبا. وجوبا. قال ووقتا، المراد باتفاقهما وقتا أي ألا يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا، إذ لو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا فإنه حينئذ لا تكون الحوالة لازمة، لا تكون لازمة. قال ووصفا أي وصفة في الدين، في ذات الدين. قال وقدرا، ما معنى كونه قدرا؟ يعني يحيله 5 على 5 وعشرة على عشرة. انظر ماذا يقول الشيخ، قال وتصح ب5 على 5 من 10. كيف؟ نحن قلنا عقد الحوالة ثلاثي، المدين، لأقول أنا المدين، أنا الدائن، عفوا أنا المدين لأني أنا سأكون الوسط بينهما، وأخونا طارق هو الدائن لي، وأخونا أحمد هو الذي أنا أقرضته قبل ذلك. إذن طارق أقرضني 10 وأنا كنت قد أقرضت أحمد 10. الحوالة المعتادة أن يكون قد اتفق في المقدار والجنس، فأحيل طارقا على أحمد، فحينئذ لا يلزم طارق، لا يجوز، سقط الدين الذي في ذمتي ولزم أحمد أن يعطيه الدين. نحن قلنا اتفقت قدرا 10 على 10. يجوز إذا كان الدين الذي لي على أحمد 20 والدين الذي علي لطارق 10 أن أحيل 10 على 20 من 20، وهذا معنى قوله وتصح ب5 على 5 من 10. طارق يطلبني 5 وأطلب أحمد 10 فأحيله ب5 على 5 من 10، لكن لا يجوز أن أقول له خذ بدل 5 10، لا يجوز، لأنه يكون حينئذ بمثابة الربا أو المحرم، ما يجوز حينئذ، فيجب أن يكون 5 من 5 على 10. ثم قال وعكسه، عكسه ماذا؟ أن يكون الدائن طارق يطلبني 10 وأنا أطلب أحمد 5 فأحيله ب5 من 10 على 5، حينئذ يجوز، لكن لا أقول له أسقط 10 في مقابل 5، لا يلزم ذلك، إلا أن يبرئ هو وبإرادته وإسقاط الدين من نفسه، فحينئذ يجوز. طيب، ويقول المصنف رحمه الله تعالى ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مالي. نعم، يقول الشيخ إن الرضا مشترط في 2، الأمر الأول رضا المحيل، المحيل، من هو المحيل؟ الذي عليه دين للأول وله دين للثاني، لا بد من رضاه، لأنه قد يكون له غرض لا يريد أن يطالب، أن يطالب أحد الثاني، فقد يكون الثاني رجل له غرض في بقاء الدين عليه، إما لكرامته أو لمطالبة أو لحاجة، فلا بد من رضاه، هذا الأمر الأول، وهذا واضح. إذن رضا المحيل واجب مطلقا، يجب رضاه مطلقا، ولا يلزم أن يلزم بالإحالة. وأما المحتال وهو صاحب الدين الأول الذي أحيل يسمى محتالا، يسمى محالا. وأما المحتال الذي أحيل وهو صاحب الدين الأول فإن له حالتين. الحالة الأولى إذا كان المحال عليه وهو أحمد مليء، والمراد بالمليء مليء المال والبدن والفعل والقول، مليء المال عنده قدرة على البذل، مليء الفعل واللسان يستطيع أن يذهب للمحاكم وأن يخاصم في ثبوت الدين وفي عدم ثبوته، ويستطيع أن يرد نعم تستحق أو لا تستحق، هذا معنى الملاءة. فإن كان مليئا فإنه لا يشترط رضا المحتال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، إذن لم يشترط رضاه وجوبا. وأما إن كان غير مليء فلا يلزمه، فلا تلزم هذه الحوالة إلا برضاه، فلا تلزم إلا برضاه، لأن هذا الذي أحيل عليه إذا كان غير مليء قد لا يسدد، فحينئذ له لا بد من رضاه. فإذا رضي أصبح العقد لازما، فانتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إذا كان غير ملي. طيب، عندنا هنا فقط مسألة فائدة قبل أن نختم هذا الباب الكلية، أو قبل أن نتكلم عن المحولات البنكية. العلماء يقولون إذا كان المحال عليه ظن المحتال أنه ملي، فبان خلاف ذلك، ظن أنه ملي فبان خلاف ذلك، فحينئذ له حق الرجوع إذا كان قد ظنه مليئا. وأما إذا علم أنه غير مليء فرضي، فإنه حينئذ ليس له الرجوع، ليس له الرجوع. هذا باب الحوالة، وهو باب مهم. يخطئ كثير من إخواننا حينما يظنون أن الحوالات البنكية من باب الحوالة. لا، ليس كذلك. فإن الحوالات البنكية اسمها حوالة من باب الاشتراك اللفظي، وإلا فحقيقتها هي وكالة، وقد تجمع وكالة وصرفا، فلا يدخل حكمها في باب الحوالة مطلقا، ولا تعلق لها بالحوالة مطلقا. ولذلك إذا أردت أن تعرف أحكام الحوالة فانظرها في باب الوكالة. كيف يكون ذلك؟ نقول إن رجلا في المدينة يريد أن يحيل، يعني يحول، ما نقول يحيل، يريد أن يحول، وهذا من باب الاستخدام اللغوي، يريد أن يحول مالا إلى، من وين أنت شيخ؟ من أين؟ فرنسا. من إلى فرنسا، يريد أن يحول أموالا إلى فرنسا. انظر معي، إذا أعطى شخصا هذا المال وقال أعطه لقريبي هناك، جيد، فإنه وكله بتسليمه فقط، انتهت الفكرة. إذا كان هذا الذي في الوسط بنك في الوسط، فإن هذا البنك إذا أعطيته المال، أعطيته 10,000 وأوصلها هناك 10,000 من نفس العملة، وهي وكالة لا شك فيها، فإن أخذ جزءا مقطوعا أو نسبة فهي وكالة بأجرة، فتكون عقد إجارة وتجوز كذلك. فإن حولها بغير العملة فنقول له حالتان. الحالة الأولى أن يكون التحويل هنا عندما تعطيه البنك أو المصرف الذي يحولها، فإنه يأخذ منك 5,000 ريال ثم يضرب بالآلة الحاسبة كم تعادل في عملة البلد الثاني، فيقول تعادل، خلنا نقول مثلا 1,000 في تلك عملة تلك البلد، فإذا عادلت 1,000 يحولها 1,000. هنا جمع بين إيش؟ صرف ووكالة بنقل المال مع أجرة إن أخذ نسبة للنقل، فجمع 3 عقود كلها جائزة. الإشكال فقط في الصرف، لأن الصرف من شرطه التقابض، هل يلزمه أن يقبض العملة الآن؟ نقول لا يلزمه ذلك، بل إن مجرد أخذه السند، سند بأنه قد حول له مبلغ كذا وكذا، هذا بمثابة القبض، لأن الآن أصبح النقد قبضه يسمى بالقبض الحكمي. الآن أغلب النقد نقد إلكتروني، ينزل راتبك وتشتري وتبيع، ربما لا تستخدم النقد بيدك أبدا، وإنما كلها عن طريق الأثيري وعن طريق الخصم الإلكتروني. إذن لا يلزم القبض الحقيقي، وإنما القبض الحكمي، فبمجرد وجود السند هذا بمثابة القبض للعملة. الحالة الثانية أن يكون التحويل هناك، فيحول 1,000 تحول هناك 1,000، أو 5,000 تحول 5,000، ثم إذا وصل هناك يتصارف مع الذي سيقبضها، وهو أخي هناك، سيقبضها هناك بالسعر الذي يتفقان عليه، بالسعر الذي يتفقان عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أنه قال إذا كان على امرئ دنانير فأراد أن يقتضيها دراهم جاز إذا كان بسعر يومها. معنى بسعر يومها ليس بمعنى سعر السوق، وإنما بما اتفق عليه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم، ليس بسعر السوق، قد يزيد وقد ينقص بناء على الاختلاف. هذه معنى الحوالات، وهذا الذي صدرت فيه القرارات من المجامع العلمية. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم، هذا الفصل يتكلم فيه المصنف عن الصلح، والصلح معاقدة عند الفقهاء، لأنه تارة يكون بيعا، وتارة يكون هبة، وتارة يكون إجارة، وتارة يكون غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: وصلح في الأموال قسمان. نعم، قول المصنف الصلح في الأموال، الصلح تارة يكون في النكاح، ويذكره الفقهاء في باب النكاح، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وتارة يكون الصلح في الدماء ويذكر في الجنايات، وتارة يكون الصلح بين فئات من المسلمين ويذكر في باب البغي. أما هذا الباب فإنما يذكر فيه الصلح في الأموال فقط. ثم قال المصنف: وهو قسمان. هذان القسمان باعتبار الإقرار بالدين وعدم الإقرار به. نعم، أحدهما على الإقرار. نعم، إذن القسمان أحدهما صلح على إقرار، والقسم الثاني الصلح على إنكار. الصلح على الإقرار ما معناه؟ وما معنى الصلح على الإنكار؟ أن شخصا يدعي على آخر مالا، فإن أقر بالمال ثم صالحه عليه فهذا صلح على إقرار، وإن أنكر المال ولكنه أراد أن يبرئ ذمته، بعض الناس يريد أن يبرئ ذمته حتى من الشبهة، أو أنه شك لأنه كثير النسيان أو لطول العهد فأراد أن يبرئ ذمته كذلك، أو لكون المدعى عليه أيضا صاحب مروءة وصاحب هيبة، وبعض الناس يقول: أنا مكانتي أعلى من أن أذهب إلى محاكم وأنكر أو أحلف عن اليمين، فحينئذ يصالح عن إنكار. هذا إذن الأول يسمى صلح عن إقرار على إقرار، والثاني يسمى صلح على إنكار. إذن الإقرار والإنكار باعتبار المدعى عليه الحق. بدأ الشيخ يتكلم عن النوع الأول وهو الصلح على الإقرار، وبين أنه نوعان. نعم، قال رحمه الله تعالى: وهو نوعان، الصلح على الجنس الحق. نعم، يقول إن من صالح غيره على إقرار إما أن يصالحه، يعني بعد ما يقر المدعى عليه بالحق فيأتي المصالح فيصالحه على جنسه، يعني بمثل جنس الذي في الذمة، أو يصالحه على غير الجنس. رجل في ذمته ادعى عليه 1000 ريال، قال: نعم أقر بالألف، أو شهدت البينة بالألف، شهود البينة بمثابة الإقرار، ثم اصطلح على جزء من الألف، هذا صلح على جنسها، أو اصطلح على أخذ كتب بدل 1000 ريال، هذا صلح على غير جنس ما أقر به، هذا الصلح على غير الجنس. كل واحد منهما له حكم نورده على سبيل الاختصار. بدأ في النوع الأول هو الصلح على جنس الحق. نعم، قال رحمه الله: مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع ويهب له البعض ويأخذ الباقي. نعم، يقول المثال أن يقر له أو أن تثبت بالبينة وهم الشهود أن له دين في الذمة بنقد أو عين، يقول: نعم أخذت منك كذا وكذا من الأعيان كسيارة أو قلم أو كتاب، فحينئذ يأتي المدعي فيضع يقول: وضعت عنك نصفه، وضعت عنك ربعه، فيضع أو يهب يقول: وهبت لك بعضه، ويأخذ الباقي، إما أن يكون الباقي من نفسه أو من مثله إن كان من المثليات. يقول الشيخ: نعم، قال رحمه الله تعالى: فيصح. فيصح لماذا يصح؟ أو مدري على أنه يصح أن رجلا اختصم مع آخر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعي عليه بالحق فأشار له أن ضع، أن ضع أي ضع بعض الدين، فوضع امتثالا لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أنه يجوز له أن يضع من بعض الدين. إذن فقوله فيصح للدليل الذي تقدم ذكره. قول الشيخ: قال فيصح ممن يصح تبرعه، لا يصح الصلح عن وضع بعض جزء من الدين إلا ممن يصح تبرعه، وهو البالغ العاقل الرشيد. أما وكيل الصبي والوصي عليه والوكيل فلا يصح أن يتصرفوا بهذا الصلح إلا الوكيل إذا أذن له موكله. إذن هذا قول المصنف: ممن يصح تبرعه، لم يعبر بمن يجوز تصرفه، وإنما قال من يصح تبرعه ليخرج الوكيل والوصي والنائب. ثم قال الشيخ: بغير لفظ صلح بلا شرط. هذه مسألة انتبهوا معي فإنها دقيقة. يقول العلماء: يجوز الصلح عن بعض الحق إذا كان من جنسه بشرطين، هذان الشرطان أوردهما المصنف. الشرط الأول قال بغير لفظ صلح، يجب ألا يكون بلفظ الصلح وإنما يكون بلفظ الهبة أو بلفظ الإبراء أو بلفظ الوضع كما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أنضع. لماذا قالوا إنه لا يصح بلفظ الصلح؟ قالوا لأن الصلح عند الفقهاء بمعنى البيع، فإنه حينئذ يكون باعش كأنه قال بعتك الشيء ببعضه، والشيء هذا كان في الذمة دينا، فإنه حينئذ يكون من صور الربا، فلذلك قالوا إنه لا يصح أن يكون بلفظ الصلح وإنما يكون بغيرها من الألفاظ. هذا كلامهم. وأما الرواية الثانية فيقول ويصح بلفظ الصلح لأن العبرة بالمقاصد للعقود لا بألفاظها، وتكلمنا عنها بالأمس في مسألتين أو ثلاث نفس الفكرة. القيد الثاني أنه لا بد أن لا يكون هناك بينهما شرط، بمعنى لا يصح لامرئ أن يقول أقر لي بالحق لأسقط عنك بعضه، فمن قال لآخر أقر لي بالحق فأسقط لك البعض الصلح ليس بلازم والإقرار ثابت. ما فائدة هذا الشيء؟ انتبهوا معي، هذه فائدة مهمة. بعض الناس يكون له حق على آخر والثاني رافض الإثبات وإنما هو جاحد له، يعلم مستيقن لكن جاحد ولا توجد بينهم بينه، فصاحب الحق ليظهر حقه ماذا يقول؟ يقول يا ابن الناس أيها المدعى علي أقر لي بالحق ولك علي أن أسقط لك نصفه، فيأتي المدعى عليه فيقول أقررت لك بالحق وليس لك إلا نصفه، نقول لا، الحق حينئذ ثبت والصلح ليس بلازم فيلزمك أن تعطي المال كله، وهذه يسمونها حيلة الفقهاء، فإن من حيل الفقهاء في إظهار الحق أن يقول للمدعى عليه أقر لي بالحق وأسقط عنك ثلاثة أرباع، فإذا أقر بالحق لزم وما كتبه في ورقة أنني سأسقط عنك ثلاثة أرباع يكون باطلا ولاغيا، وهذه من الحيل التي يذكرونها في باب القضاء لإظهار الحق، وهذه عندهم وهذا هو على المعتمد وعليه القضاء عندنا أن الصلح اشتراط الصلح قبل الإقرار يكون لاغيا لأن فيه ظلما. ما وجه الظلم؟ أن هذا الجاحد والمنكر ابتداء ما أقر إلا ليسقط بعض الحق، فهو من باب أخذ أموال الناس بالباطل وظلما واعتداء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. نعم، يقول وإن صالحه بغير جنسه فإنه يصح حينئذ ولكنه بلفظ الصلح وبغيره، ولكنه يكون معاقدة فينتقل على حسب الهيئة. فيقول الشيخ فإن صالحه بأثمان عن أثمان فيكون صرفا، أطلبك 1000 ريال سعودي ثم اصطلحنا على أن ترد لي بدل 1000 $200 مثلا، نقول هذا يصح لكنه يسمى صرفا، يعتبر صرف، فلو تفرقنا من المجلس ولم تعطني 200 دولار تصبح حينئذ الصلح باطل، العقد باطل، لأننا تفرقنا من المجلس من غير قبض، أما أنت فأنت قد قبضت 1000 لأنه قبض متقدم والقبض المتقدم كالموافق فيكون من باب القبض الحكمي. هذه صورة، هذا معنى قوله إذا كان بأثمان عن أثمان فصرف. قال وبعرض أو بعرض عن نقد فبيع، رجل في ذمته 1000 قال بدل 1000 أعطني كتاب كذا وكذا، أعطني كتاب فتح الباري لابن رجب، وكتاب فتح الباري لابن رجب أول ما ألفه مصنفه كما ذكر ذلك ابن ديبع لما جيء به إلى زبيد في اليمن أخذ بعض التجار هذا الكتاب ووزنه، وزنه كاملا ثم تصدق بوزنه من شدة فرحه بهذا الكتاب العظيم، وهو من أجل شروح كتاب البخاري المتأخر. إذن المقصود من هذا أن يصح لك أن تصطلح عن المال بكتب، فهذا من باب الصلح فيكون حينئذ بيع، أو العكس في ذمتك كتاب لي ولم ترجعه فقلت خل الكتاب عندك وأعطني بدله 20 ريال يصح فيكون بيع، ويترتب عليه أحكام البيع، فلا بد من العلم بالثمن والعلم بالمثمن، ولا بد من نفي الغرر والقدرة على التسليم، والشروط الستة التي سبق ذكرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدعي. نعم. يقول القسم الثاني الصلح على الإنكار، أن يدعي رجل على آخر حقا مالا أو عينا ثم ينكر، يقول ليس لك شيء وهو صادق، لأنه لو أنكر وهو كاذب ثم بان كذبه فإن الصلح حينئذ يعتبر باطلا. فلو صالح امرؤ على شيء على إنكار ثم ظهرت البينة نقول الصلح باطل ويجب عليه أن يرد المال، لأنه حينئذ يكون كاذبا. قال: والصلح على الإنكار بأن يدعي عليه فينكر، ينكر يقول ليس لك شيء وهو صادق، أو يسكت، ولأن السكوت عند الفقهاء بمثابة الإنكار، ولذلك يقضى عليه بالنكول فقط، يقضى عليه بالنكول ولا يلزم نقل اليمين على المشهور. أو نعم قال أو يسكت. قال: ثم يصالحه، أي يصالحه على ما في الذمة. لماذا المنكر يصالحه؟ كما ذكر في أول الدرس قد يكون من باب إبراء الذمة، بعض الناس يقول أنا أريد أن أبرئ ذمتي، أو يكون قد شك وليس مستيقنا النفي، أو بعض الناس من ذوي الهيئات يقول لا أريد أن أذهب إلى المحاكم ويدعى علي وتتوجه إلي اليمين، فأنا أريد أن أشتري جاهي بالصلح، فهذا من باب الصلح على إنكار. قال: فيصالحه فيصح، فيصح ذلك الصلح. قال: ويكون إبراء في حقه، أي إبراء في حق المدعى عليه. المدعى عليه كيف يكون إبراء؟ هو ليس في ذمته شيء، لكن يكون إبراء لذمته عند الله عز وجل، هو إبراء للذمة. فإن كان قد بقي في ذمته شيء فإنه قد يعني أبرأ ذمته أمام الله جل وعلا. قال: ويكون بيعا في حق المدعي، فيكون المدعي قد باعه، وحينئذ يلزم فيه شروط البيع التي تقدم ذكرها. قال رحمه الله تعالى: ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم، من علم كذب نفسه سواء كان هو المدعي أو المدعى عليه فالصلح باطل في حقه، لأنه أكل أموال الناس بالباطل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن مسألتين، عن أحكام الجوار والاستطراق، وعن بعض الأحكام المتعلقة بحقوق الارتفاق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا حصل في أرضه أو جداده أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الرجل إذا كانت له أرض وهذه الأرض بجانبه شخص آخر جار له، ثم إن جاره قد نبت في شجرته غصن وطال حتى وصل إلى دار أرضك، حتى وصل إلى أرضك، أو كان عرق شجرته ممتدا، العرق ممتدا حتى وصل إلى أرضك، هذا من باب تعدي الجار على الجار باعتبار الغصن وباعتبار العرق. وقد يكون الاعتداء ليس على الأرض وإنما على الجدار، فقد يصل الغصن على الجدار فيكون سببا في سقوطه من شدة الضغط، أو العرق تحت الجدار فيكون سببا في سقوطه كذلك، فهذا من باب الإذاء. قال: أو هوائه، لأن القاعدة عند العلماء أن الهواء له حكم القرار، فقد يكون الغصن على الأرض وقد يكون مرتفعا لكن ارتفاعه أيضا مؤذي، فقد يتساقط بعض الورق، قد يكون هناك شيء يجرح وهكذا. إذن هذا من باب الضرر من الجار على جاره، ما الحكم فيه؟ قال: وإذا حصل غصن أو عرق أو غرفة، سنرجع لكلمة غرفة بعد قليل، إذا حصل عرق أو غصن في أرض جاره أو جدار جاره، أي على جدار جاره أو هواء جاره، لزم إزالته، أي يلزم صاحب الشجرة أن يقص أو يلوي الغصن وأن يزيل العرق لأن فيه ضررا على جاره. طيب. قال: وضمن ما تلف به بعد الطلب، يعني لو أنه طالبه بالإزالة ولم يزلها فإنه حينئذ يضمن التلف، وإن لم يكن قد طالبه فإنه لا يضمن، لأنه قد يكون له غرض من الغصن يريد أن يستظل به فيكون قد انتفع بغصن جاره، فلا يضمن إلا بعد الطلب. طيب، قال فإن أبى، أي أبى من إزالتها، لم يجبر بقوة وإنما يلويه ليا صاحبه، لأنه يمكن ليها فيلويه ولا يلزمه أن يجبر صاحبه على قصها. فإن لم يمكن، أي يمكن لي الغصن، فله قطعه بلا حكم، أي بلا حكم حاكم، بلا حكم أي بلا حكم حاكم، لأنه وصل إلى أرض فيقصها، وهذا من باب الضرر الذي ليس فيه خصومة، لأنه جلي وواضح، وصل إلى أرضك فتقصها بلا حكم حاكم. ما هي الأشياء التي تحتاج إلى حكم حاكم؟ ما كان فيه خصومة، وما لا خصومة فيه، بأن كان الضرر واضحا وجليا وظاهرا فإنه حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يحتاج إلى حكم حاكم. عندنا هنا مسألتان قبل أن ننتقل لما بعدها. المسألة الأولى في كلام المصنف قوله أو غرفته، غرفته هنا فسرها الشراح ومنهم البعلي في الروضة وغيره، أن المقصود بها العلية، وهو الغرفة التي تكون مرتفعة، بأن يرفع المرء جزءا من غرفته حتى تخرج على جاره فيأخذ جزءا من هوائه، ولعل المراد عرقه وليس المراد الغرفة، لأن الغرفة لها حكم مستقل، فإنه لا يلويها ولا يكسرها بنفسه وإنما تهدم، فالسياق يتعلق بالعرق ولا يتعلق بالغرفة، ولعل المصنف وهم في ذلك، فإن الأصل عند الكتب في الكتب الفقهاء إنما هو العرق، وأما الغرفة فإنه لا بد أن يلزم بإزالتها إلزاما ولا يستطيع كسرها بنفسه، لأن يترتب فيها إتلاف مال. هذا ما يتعلق بالأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه المسألة التي أوردها الفقهاء هذا يسمونها المثال التقليدي. هناك أمثلة عندنا كثيرة جدا، أضرب لكم مثالا. بعض الناس يسكن بجانب جاره على سبيل الجوار، ثم بعد ذلك يخرج من بيته ماء إلى بيت جاره، إما أن يكون حنفية مفتوحة أو شيء، فإن نبهه ولم يزل هذا الضرر في ابتدائه لزمه ضمانه. كثير من الناس يكون ساكنا فوق جاره أو بجانب جاره، ثم يأتي الماء فيفسد شيئا في بيت جاره، إما جدارا أو يفسد البوية أو يفسد أي شيء من الأشياء، نقول إذن الجار ملزم بالضمان لأنه متعد وقد أمر بإزالة ما فيه الضرر ولم يزله، فحينئذ يلزمه ضمانه. وهكذا كل ما كان يخرج من داره مما يتعلق به هو، لا مما ليس بفعله، كان تخرج حشرات هذا ليس بإرادته وإنما من قضاء الله وقدره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن حقوق الارتفاق. انظر معي، حقوق الارتفاق نوعان، ارتفاق عام للناس جميعا وارتفاق خاص بأناس. الارتفاق العام هو الذي يكون لعموم الناس جميعا، وهو الذي قصده المصنف في قوله في درب النافذ، فيقول يجوز فتح باب لاستطراق في درب النافذ، يعني لو أن المرء له بيت على شارع فيجوز له أن يفتح فيه بابا واحدا، وأما الزيادة على الباب فإنه يمنع منه إلا بإذن ولي الأمر كما سيأتي في كلام المصنف، فلا يصح له أن يفتح أكثر من باب، لأن فتح أكثر من باب على الطريق مؤذن، إلا أن يكون الإذن به، وهو النظام البلدية، عندنا نسمى البلدية مثلا، البلدية هي التي تنظم كم بابا تفتح. نعم، الدرب النافذ أي الذي يمر فيه جميع الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى لا إخراج جناح وثبات وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. نعم، قال ولا يجوز له إخراج جناح. الجناح هو الذي كنا نسميه قديما بالروشن، والروشن لو تروا الآن البيوت القديمة في المدينة وفي غيرها ترى أن بعض البيوت فيها شيء متقدم من خشب ونحوه، هذا المتقدم على حد الجدار هذا يسمى جناح، فكأنه شيء مرتفع ومتقدم، يسمى روشا أو يسمى شرفة، شرفة متقدمة خارج حد الملك فتأخذ جزءا من الطريق، شرفة متقدمة. يقولون إن أخذ هذه الشرفة أو الروشن أو الجناح أو سمه ما شئت من الطريق لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون بإذن ولي الأمر، والأمر الثاني أو الشرط الثاني ألا يكون فيه ضرر على من يمر في الطريق، فإن كان فيه ضرر على من يمر في الطريق فلا يجوز ولو أخذ فيه الإذن، لأن إذن ولي الأمر مناط بالمصلحة، فإذنه معتبر لأجل المصلحة العامة، فإذا كان ضارا بالمصلحة العامة فيأثم من جعل ذلك. وذلك قال إلا بإذن إمام مع أمن الضرر، فلا بد من الشرطين. هذا مثال إخراج الجناح. قال وإخراج ساباط، الساباط نستطيع أن نسميها الآن المظلة، فلا يجوز لامرئ أن يضع مظلة في الطريق، لا يجوز له ذلك إلا بالشرطين، أن يأذن له الإمام، والأمر الثاني أن لا يضر الناس، لأن هذا الساباط الذي نسميه الآن مظلة من حديد ونحوها قد تمر سيارة مرتفعة أو دابة في الزمان الأول تحمل متاعا كثيرا فتضرب فيه وتصطدم به، فحينئذ تتلف الدابة أو تتلف السيارة أو يتلف المال، فحينئذ فيه ضرر على الناس، فلا يجوز جعل ساباط وهي المظلات في الطرق إلا بالشرطين السابقين. قال وميزاب، المراد بالميزاب هو الذي يكون مخرجا للماء، والميزاب ليس دائما لأجل السيل، فإن الميزاب أحيانا يكون للغسيل، فالناس في بيوتهم قديما قبل أن يأتي الصرف الصحي والمجاري يغسل فيذهب إلى الطريق فيؤذي الناس بهذه الطريقة، وقد يكون أيضا لأكرمكم الله قضاء حاجاتهم، فقد يخرج من الميزاب نجاسات، ولذلك فإن جعل ميزاب فيه ضرر، وأما بقاء خروج الماء مع أسفل الأرض فإنه بالإمكان دفعه بطين ونحوه، أما الميزاب فضرره أكبر على الناس، فلذلك لا يجعل إلا بالشرطين وهو إذن الإمام مع أمن الضرر. نعم. قال رحمه الله تعالى وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن. نعم، يقول وفعل ذلك وهو جعل جناح وساباط وميزاب، وعرفنا معنى هذه الأمور الثلاثة، في ملك جار أي ملك غيره، ودرب مشترك، الدرب نوعان، الدرب النافذ الذي يمر عليه الجميع، والدرب المشترك هو الذي يكون مغلقا فيكون حق ارتفاق خاص، مثل أن يكون السكة مغلقة عليها ثلاثة أبواب من هنا وثلاثة أبواب من هنا وتنغلق بباب فيكون مجموع سبعة، هذا الدرب يسمى حق ارتفاق خاص، الإذن في الإحداث فيه ليس لولي الأمر، وإنما الإذن لمن هم مختصون بالانتفاع به وهم السبعة. إذن فمن أراد أن يجعل جناح كالروشة مثلا أو سمينها الشرفة أو الساباط كالمظلة أو الميزاب، ومن صور الميزاب جعل يعني أنبوب الصرف الصحي على, على, على, على الشارع، لا يجوز ذلك، لا يجوز له ذلك إلا بإذن المستحق، والمستحق من هو؟ مالك الدار الأرض إن كان لها مالك، أو المشتركون في استحقاق حق الارتفاق المشترك، وأما الدرب النافذ فإنه ليس محصورين، فلذلك ناب عنهم ولي الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تثقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. يقول وكذلك وضع الخشب، لا يجوز لامرئ أن يضع خشبه على جدار جاره إلا لحاجة، لأن وضع الخشب هذا يضر الجدار، قد يكون سببا لإسقاطه لثقل الخشب، إلا في حالة واحدة إذا وجد شرطان، الشرط الأول إذا لم يكن الجار متضررا من هذا الخشب الذي يوضع على الجدار، والشرط الثاني أن لا يمكن التسقيف إلا به، فحينئذ يجبر الجار عليه، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، فدلنا ذلك على أنه يجبر، لكن بشرطين، الحاجة لوضع الخشب وألا يتضرر الجدار منه. نعم. طبعا بعض أهل العلم الفائدة يقولون إن المراد بالجدار الذي يجبر عليه الجدار المشترك لا الجدار الذي تمحض في الملك، وهذه لها بحث آخر. نعم. قال ومسجد كدار، قال ومسجد أي وجدار المسجد كجدار الدار، ليس أنه في حكمه في كل أحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن طلب شريك في حائط أو سقف هدم أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقد خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع. نعم. يقول الشيخ وإن كان اثنين شركاء شركة أملاك في حائط مشتركان فيه. كيف يكون مشتركان في حائط؟ تعرفون الآن إذا كان الشريك الجاران في أرضين يبنى بينهما جدار، هذا الجدار يكون شراكة بينهما، نصفه للأول ونصفه للثاني، هذا هو الأصل، فهذا هو الجدار المشترك بين الاثنين. قال لو هذا الجدار المشترك بين الاثنين كان آيلا للسقوط، فطلب أحد الشريكين من جاره أن يبنيه ورفض، فإنه يجبر على البناء، يجبر على البناء. وكذلك إذا كان خاف من سقوطه فيجبر الجار على مؤنة النقض، أي هدم الجدار. وهذا معنى قوله إذا طلب شريك في حائط شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط، يعني إذا سقط يجبر على أنه يعطي مؤنة النقض. وكذلك أيضا في الحائط والسقف، كيف يشترك اثنان في سقف؟ أن يكون أحدهما في سفل والآخر في علو، فيجبر الشريك على البناء لأن هذا علو داره وهذا سفل داره، فكلاهما مشتركان في هذا السقف، والبناء واضح أن يكون يعني شركة أملاك. نعم. قال وإن بناه بنية الرجوع رجع، يعني أنه إذا لم يعمله وإنما الشريك هو الذي بناه ابتداء ولكن كان ناويا الرجوع فإنه يرجع، وأما إن نوى التبرع فلا يرجع على شريكه. قال وكذلك نهر ونحوه كبئر، إذا تهدمت البئر فإنه يلزم شريكه في المشاركة في بنائها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الحجر على الغير لمصلحة الدائن، وهو الحجر لمصلحة الغير. نعم. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. نعم، يقول الشيخ إن من كان عليه دين، هذا هو القيد الأول، أن يكون عليه دين، والقيد الثاني أن يكون الدين حالا لا مؤجلا، لأن المؤجل لا يحجر على صاحبه، والأمر الثالث أن لا يكون له مال يفي بالدين. هذه ثلاثة شروط متعلقة بالشخص، إذن أن يكون عليه دين والدين حال وليس على المدين مال يفي به الدين، فإنه حينئذ يجب الحجر عليه في ماله بشرط أن يطلب بعض الغرماء ذلك. وقد روينا عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بطلب بعض غرمائه. ما معنى الحجر؟ يعني يمنع من التصرف في ماله كله، لا يصح بيعه ولا يصح تأجيره ولا يصح أي تصرف له في ماله. نعم. قال رحمه الله تعالى وسن إظهاره. قال وسن إظهار الحجر لكي لا يتعامل أحد معه فحينئذ يتضرر. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. نعم، إذا حجر على المفلس، هذا يسمى المفلس، إذا حجر على المفلس فإن كل تصرف في ماله من هبة وصلح، لأن الصلح بمعنى البيع، وبيع وإجارة ونحو ذلك، فكله لا ينفذ، لا أثر لتصرفه، وهذا معنى قوله صح تصرفه بعد الحجر. ولا إقراره عليه أي على المال، فلو أقر بعد الحجر أن هذا الكتاب كان عندهم المحجور عليه كتب، قال إن هذا الكتاب لزيد، فنقول إن إقرارك هذا ملغي لأنه إقرار بعد الحجر، ولو كان الإقرار قبل الحجر لصح، فالإقرار على المال بمثابة التصرف فيه وهو متهم في إقراره، فحينئذ لم يقبل إقراره. وأما إن ثبت أن هذه العين لملك فلان بالشهادة فيعمل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى بل في ذمته. قال بل في ذمته، انتبه هذه مسألة مهمة، المحجور عليه لفلس لا يصح تصرفه في ماله وإنما يصح تصرفه في ذمته. كيف في ذمته؟ يقول اشتريت منك بالدين، اشترى منه في الذمة، هذا يصح، فيصح تصرفه في ذمته، يصح تأجيره لبدنه، يصح أن يشتري بالثمن المؤجل والثمن الحال في الذمة، ولا يصح الشراء بالثمن المعين لأن المعين ماله ولا يصح حينئذ. إذن ما اشترى على سبيل الذمة يصح سواء علم أنه محجور أو ليس بمحجور. نعم. قال بل في ذمته أي فيصح، لأن الحجر في المال لا في الذمة. قال فيطالب بعد فك الحجر، ولا يطالب بالدين إلا بعد أن يفك الحجر، لأن الحجر متعلق بالمال كله، فحينئذ يتعلق به الغرماء وحقوق الغرماء السابقين قبل الحجر، وأما ما وكل دين بعد ذلك فإنه يكون متعلقا بما اكتسبه بعد فك الحجر. وسيأتي أن فك الحجر يكون بأحد أمرين، إما سداد الدين أو بيع الأموال كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها. نعم، يقول إن الشخص إذا سلم غيره عين مال، عين مال إيش معنى عين المال؟ من سلمه عين مال يعني أنه أعطاه، يعني باعه مثلا سيارة فسلمه عين السيارة، هذا معنى سلمه عين مال. جاهل الحجر لم يكن عالما بالحجر، قال أخذها، يأخذها إن كانت بحالها. طبعا الدليل على أنه يأخذها، قبل أن نذكر الشروط، ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك متاعه عند مفلس فهو أحق به. فهذا يدلنا على أنه يجوز أن يأخذ عين ماله، بشرط الأول أن يكون جاهلا الحجر عليه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ذكره المصنف بقوله: إذا كانت بحالها، أي لم تتغير لا زيادة ولا نقصا ولا عيبا. الشرط الثالث ذكره في قوله: وعوضها كله باق، يعني أنه أن المفلس لم يدفع من ثمنها شيئا، ولو دفع جزءا من ثمنها فإنه حينئذ يكون أسوة الغرماء في العين، فتقسم العين بين الجميع. قال: ولم يتعلق بها حق الغير، وهذا هو الشرط الرابع، ومعناه أنه لا يتعلق بها حق شفعة ولا حق يعني ضمان متعلق بالرقبة إن كانت ما يتعلق بها الرقبة كالأرقة ونحوهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. نعم، هذا هو ثمرة الحجر أو النتيجة التي بعدها. الثمرة الأولى أنه يمنع تصرفه في أثناء الحجر، يمنع تصرفه في المال مطلقا. بعد ذلك يأتي الحاكم لكل أمواله غير التي تكون كافية له كداره ودابته فإنها لا تباع، وكتب العلم إن كان المرء من طلبة العلم فكتب العلم المحتاج إليها للكتب التي جمعت للتكثر، فإن بعض الناس عنده مكتبة مليئة هذه للتكثر ربما لا يقرأ منها، وإنما تكون قراءته في بعضها. الكتب التي يقرأها دائما لا تباع لأنها للحاجة. ولذلك هنا نقف عند فائدة أن العلماء يرون أن حاجة طالب العلم للكتب كحاجة غيره للدار والثوب وحاجتهم للطعام، وهذا يدلنا على أن طالب العلم، نخرج عن الدرس نغير شوي، هذا يدلنا على أن طالب العلم لا بد له من كتاب، لا بد له من إدامة النظر. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تحصيلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد من الدربة، ولا بد من كثرة القراءة، ولا بد من كثرة المراجعة. ولذا فإن العلماء في باب الحجر على المفلس عدوا كتب طالب العلم كطعامه، من شدة أهمية ملازمته للكتاب وكثرة نظره فيه. والإنسان يجب أن يقرأ كلام الأوائل وألا يقول إني لا أريد النظر فيها، فإن هذا هو الأصل، ونحن إنما نعيد صياغته في زماننا وننزله على صورنا. فمن لم يعرف الأول لم يستطع حكم على الآخر، وإذاك لابد من إدامة النظر في الكتب. نعم. يقول الشيخ: ويبيع حاكم ماله، أي غير المحتاج له، ثم يقسمه على غرمائه. المراد بالغرماء كل من كان له دين عليه قبل الحجر، وأما من كان له دين بعد الحجر فإنه في الذمة، يبقى بعد القسمة. إذن الغرماء المراد بهم كل من كان له دين، سواء كان هذا الغريم قد طالب بالحجر أو لم يطالب، ما دام قد ثبت أنه غريم فإنه يدخل في القسمة. نعم. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. هنا أراد المصنف أن يبين لنا من الذي لا يجوز الحجر عليه. قال: أولا من لم يقدر على شيء من دينه، على وفاء شيء من الدين، وهو المعسر ليس عنده وفاء للدين ولا جزء منه، هناك يحجر لا يستطيع الوفاء كل الدين فنحجر على الباقي لنسدد بعضه، هنا لا يستطيع أن يسدد شيئا من الدين، ليس عنده من الدنيا شيء، فهذا لا شيء عنده يحجر عليه، ومن أثر ذلك أنه لا يطالب ولا يحبس ولا يلازم، وسأذكر ما معنى الملازم بعد قليل. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل، أي أن الدين مؤجل وليس حالا. ومر معنا أن بعض الديون تقبل التأجيل وبعضها لا يقبل التأجيل كالقرض، فإن القرض عند الفقهاء على المشهور لا يقبل التأجيل، وعلى الرواية الثانية أنه يقبل التأجيل. أما إذا كان مؤجلا فالمؤجل إذن لا يحجر على من عليه دين مؤجل لأنه لم يحل بعد. قال: تحرم مطالبته، لا يجوز لأحد أن يطالبه بالدين. لماذا قلنا تحرم؟ لأن مطالبته بذلك إيذاء له. تطالب بشيء لم يحل أو تطالب بشيء عاجز عنه فتحرم مطالبته، لا يطالب حتى يحل الدين أو يكون عنده شيء من المال ليسددك به، فتحرم مطالبته وحبسه فلا يحبس. وكذا ملازمته. ما معنى الملازمة؟ الملازمة هو أن الدائن أو وكيل الدائن يكون ملازما للمدين، حيثما ذهب ذهب معه، إذا ذهب المسجد صلى بجانبه، وإذا ذهب إلى السوق أتى معه، وإذا ذهب إلى عزيمة ومناسبة حضر معه، بحيث أنه يضيق منه، فحيثما ذهب يقول، فإذا جلس في المجلس قال: يا فلان عطني الدين، سدد الدين، سدد الدين. هذه الملازمة حرام إلا لمن عليه دين حال وعنده وفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. قال وكيع: عقوبته بحبسه وملازمته، وعرضه بشكوى وهو المطالبة أمام القاضي. إذن هذا الحديث أخذناه للواجد، وأما غير الواجد فإنه يحرم مطالبته وتحرم ملازمته ويحرم حبسه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن الشريد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. نعم. يقول الشيخ: إن الدين المؤجل إذا أفلس المدين وحجر عليه فإنه لا يحل بل يبقى مؤجلا، فإن باع الحاكم المتاع قبل حلول الأجل لم يدخل أسوة الغرماء، وإن باع ماله بعد حلول الأجل دخل أسوة الغرماء. هذا معنى قول المصنف: ولا يحل مؤجل بفلس. قال: ولا بموت، يعني إذا مات المدين فإنه لا يحل الأجل، بشرط أن يوثق الورثة الدين إما برهن محرز، معنى كونه محرز أي يكفي الدين ويمكن الوفاء منه، أو بكفيل مليء، فحينئذ يبقى مؤجلا، فإن لم يوجد واحد من هذين الاثنين فإنه يحل بالوفاء. قال رحمه الله: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. نعم. يقول الشيخ: إن ظهر غريم بعد القسمة وكان الغريم مستحقا القسمة لكون الدين حالا في وقت القسمة ولم يعلموا به، فما حكمه؟ قال: يرجع على الغرماء بقسطه. صورة ذلك، انظروا معي: رجل عليه دين لخمسة أشخاص، كل شخص يطلبه 2000 ريال، أليس كذلك؟ طيب، أو خلنا نصغر العدد أحسن بدل خمسة. رجل عليه دين لشخصين، كل شخص يطلبه 1000، كل شخص يطلبه 1000 واحدا. جاء الحاكم فلم يكن عنده 2000، فحجر على ماله. كم مالك؟ وجدنا أن مال المدين 1500 ريال. الدائنون كم؟ 2. يعطى كل واحد بنسبته، كل واحد يطلبه 1000، نسبة 1000 من أصل الدين وهو 2000 النصف. إذن يستحق كل واحد كم من 1500؟ 750 بالنسبة والتناسب. بعدما قسم المال بشهر أو شهرين أو سنة، جاء رجل كان غائبا وقال: هذه بينة تثبت أن لي على المدين دين حال قبل القسمة بمقدار 1000. إذن الدين كان يظن أنه 2000، فبان أنه كم؟ 3. 3000. لو قسمناها اللي هي 1500 على 3000 فيستحق كل واحد كم؟ 500. وقد كان أخذ كل واحد منهما 750، فنقول إن هذا الثالث الغريم الذي ظهر يرجع على كل واحد من الغريمين 250 ريالا. هذا معنى قول المصنف وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. نعم، نأخذ آخر فصل ثم نختم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الحجر لحظ نفسه لا لحظ غريمه، وهو النوع الثاني من الحجر. قال ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظه. نعم، قال ويحجر على الصغير، والمقصود بالصغير من كان دون سن البلوغ، وسيأتي كيف يعرف البلوغ. والمجنون بصوره المختلفة كالعته وغيرها، والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في بعض الصور هل هو من الجنون أم الإغماء، ومنها الصرع، فمن كان يصرع هل هو ملحق بالمجنون أم بالإغماء، والمعتمد عندهم أنه ملحق بالإغماء، وهذه مسألة أخرى ليس هذا محلها. قال والسفيه وهو الذي لا يحسن التصرف بماله لحظهم أي لمصلحة أنفسهم. نعم. قال ومن دفع إليه ماله بعقد أو لا رجع فيما بقي لا ما تلف. يقول ومن دفع إلى الصبي أو المجنون أو السفيه ماله بعقد أي بعقد معاوضة أو لا أي بدون عقد معاوضة كأن يجعله عنده أمانة ونحو ذلك رجع فيما بقي، رجع فيما بقي يعني فيما بقي مما لم يتلف لا ما تلف، لأن ما تلف هو مفرط في إعطائه إياه، ما يعطى المجنون. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وأنت أخطأت فجعلته أمانة عنده أو بعتها له، فإنه حينئذ لا يرجع فيما تلف. نعم. قال ويضمنون جناية. قال ويضمنون جناية أي ويضمن الصغير والمجنون والسفيه جنايته العمدية، لأن القاعدة عند الفقهاء أن عمد الصبي والمجنون خطأ، فيضمنها ضمان خطأ لا عمد. نعم. وإتلاف ما لم يدفع إليهم. قال وإتلاف ما لم يدفع إليهم، كلما أتلفوه مما لم يدفع إليهم فإنه يضمنونه سواء كان بفعلهم أو بدون فعلهم، أما ما أعطوا إليه فإنه لا يضمنونه لأنه خالف أمر الله عز وجل حينما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل أو رشد ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ما له لا قبل ذلك بحال. يقول وأما المحجور عليه إذا بلغ رشيدا يعني يحسن التصرف، أو المجنون المحجور عليه إذا عقل ورشد، فإنه ينفك الحجر عنه بلا حكم حاكم، فلا يلزم حكم الحاكم فيه لأن هذا من باب مصلحة نفسه وليس فيها خصومة. ومتى يحتاج إلى حكم حاكم؟ إذا نازع ذلك الرجل في رشده فقال أنا قد رشدت وقال وليه لم ترشد، فحينئذ يصار إلى حكم الحاكم للمنازعة في رشده وعدمه. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل ذلك على أنه لا يلزم حكم الحاكم. قال وأعطي ماله كما قال عز وجل وادفعوا إليهم أموالهم لا قبل ذلك بحال، فلا يعطون ولا يجوز. فإن أعطى الولي المال للمجنون أو الصبي أو السفيه فإنه يكون حينئذ مفرطا فيضمن. قال المصنف رحمه الله تعالى وبلوغ ذكر بإمناء أو تمام 15 سنة أو نبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض وحملها دليل إمناء. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن علامات البلوغ، وفقهاؤنا يذكرون أحكام البلوغ وعلاماته في باب الحجر ولا يذكرونها في العبادات، وإنما يشيرون لها إشارة. يقول إن علامات البلوغ في الرجل 3، أولها الإمناء. الإمناء معناه خروج أصل المني وهو أصل خلقة الآدمي، وقد يكون الإمناء بفعل وقد يكون باحتلام، فمن أمنى فإنه يكون قد بلغ سواء كان الأمنى الرجل أم الذكر أو الأنثى، فإن الرجل منيه ماء أبيض غليظ والأنثى منيها أصفر رقيق. العلامة الثانية تمام 15 سنة أي إتمام كمال 15 سنة قمرية، فالعبرة بالسنة القمرية لا بالشمسية، فمن أتم 15 عاما ولم يرى علامة من علامات البلوغ الأخرى فإنه يكون حينئذ بالغا. كذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يأذن له، واستأذنه في أحد فأذن له وكان قد بلغ 15 عاما. قال: أو إنبات شعر خشن حول قبله. الذي يكون من علامات البلوغ هو نبوت الشعر الذي يكون أسفل البطن، وهذا الذي يكون حول القبل، حول القبل، هذا من علامات البلوغ في الذكر والأنثى سواء. فمن رأى هذا الشعر فإنه حينئذ يكون بالغا. قال: وأنثى بذلك، أي بالعلامات الثالثة، وبحيض، أي إذا رأى الدم الحيض، إذا بشرط أن يكون ذلك بعد أقل سن ترى فيه الحيض، وفقهاؤنا يقول أقل سن ترى فيه المرأة الحيض 9 سنين. قال: وحملها دليل إمناء. الحمل ليس علامة بلوغ في ذاته، وإنما هو علامة على أن البلوغ كان قبل ذلك، وهذا يفيدنا لما نقول إنه علامة بلوغ فما قبله ليس بلوغا، لا، نقول هو علامة بلوغ فما قبله كان بلوغ، ولكن كان المرء جاهلا، فحينئذ يلزمها أن تقضي ما يغلب على الظن أنه كان وقت بلوغ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده. ومحله قبل بلوغ، والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري، فلا يغبن غالبا، ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. نعم، ذكر الشيخ هنا مسألة سهلة جدا، وهي قال إنه لا يجوز دفع المال حتى يختبر، وابتلوا اليتامى حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، يعني يعرف الرشد. قال: ومحل الاختبار، ومحله أي محل الاختبار، قبل البلوغ، لأن البلوغ هو وقت وجوب دفع المال، فيجب أن يختبر قبل ذلك، فإن لم يؤنس رشده فيعاد اختباره بعد البلوغ لكي لا يؤخر الدفع فيكون ماطلا وظالما. قال: والرشد معناه هنا إصلاح المال، لأن رشده معنيان هنا وفي تصرف آخر. قال: والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، لأن سبق معنا في الدرس الماضي بالأمس أنه ما من أحد إلا ويغبن. قال: ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة، فلا يشتري به الحرام ولا يشتري به مال فائدة منه، هذا واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ووليهم حال الحجر الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. نعم، يقول الشيخ إن الولي على المحجور عليه الصغير والمجنون والسفيه هو الأب، ولا يقوم الجد مقامه بل الأب فقط، ثم وصيه. والمراد بالوصي أي أن الأب إذا مات كتب في وصيته أن الوصي على أموال أبنائي فلان أو فلانة، ويقدم وصي الأب على كل أحد. ولذلك بعض الناس إذا مات كتب في وصيته أن الوصي على أموال أبنائي زوجتي، يصح ذلك، أو الوصي على أموال أبنائي فلان الغريب، يصح ذلك، لأن الوصية سيأتينا إن شاء الله، الوصية 3 أشياء: إيصاء بالتزويج، وإيصاء بالمال، وإيصاء على المال، فهي 3 أشياء تكون بها الوصية. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: ثم وصيه، ثم الحاكم، أي ولي الأمر. فإن لم يوجد حاكم فإن القرابات يختارون فيما بينهم وصي يكون وليا له. نعم. ولا يتصرف لهم، قرأتها، قال: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، أي لا يجوز للولي أن يتصرف في مال موليه إلا بالأحظ له، فلا يجوز له يعني أن يتبرع، ولا يجوز له أن يدخل فيما فيه ضرر وما فيه يعني خطورة، إلا الأب، فإن الأب يجوز له يتصرف في مال ابنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. نعم. قال: ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف، لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. يقول: ويقبل قوله، أي قول الولي، بعد فك الحجر في منفعة، هي هذا هو الأنفع غيره، وضرورة، أي أنه بدل هذا المال في ضرورة وغيرها، وفي تلف، أي هل المال قد تلف أم لا. قال: لا في دفع مال بعد رشد، أي لا يقبل قوله، وإنما يقبل قول المدفوع له لأنه مستلم، إلا من متبرع، أي إذا تبرع بالولاية. نعم. قال: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره، وأرش جنايات قن، وقيام متفاته برقبته. نعم، هذه مسألة يذكرونها الفقهاء، يقولون في الرقة، نمر عليها بسرعة، يقول إن الرقيق إذا تعلق، إذا كان عليه دين، فإن الدين هذا نوعان: إما أن يكون الدين، إما أن يكون هذا الرقيق أو العبد مأذون له بالتصرف والبيع والشراء، فحينئذ يكون الدين في ذمة سيده. وأما إذا كان الدين الرقيق غير مأذون له بالتصرف وإنما تصرف من ابتداء، وذلك قال ودين غيره أي غير المأذون له، أو أن هذا الرقيق قد جنى جناية وثبت عليه أرش، فإنه حينئذ يكون متعلقا برقبته. ما معنى متعلق برقبته؟ يعني أن سيده مخير، إما أن يدفع ذلك الدين وهذا الأرش للجناية وقيمة المتلف ويبقي القن، أو أن يبيع القن ويسدد منه الدين، فإن وفى وإلا كانت قيمة القن أقل من أروش الجنايات وقيمة المتلفات والدين فيسقط الباقي ولا يلزمه سداد الباقي. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الحجر أو فصل الحجر بنوعيه. إن شاء الله عز وجل نبدأ بعد صلاة المغرب بإتمام الباقي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. المتبرع إذا تبرع شخص بالولاية فإن المتبرع بالحفظ كلا يوجد حاكم، فجاء رجل من أهل البلد فحفظ مال الصبي فيكون حينئذ متبرعا، والله عز وجل يقول وما على المحسنين من سبيل، بخلاف من ولي من الولي ونحوه. نعم. يعني هذا التأمين الحديث عنه طويل. نعم. أخونا يقول كيف نجمع بين حديث لا تبع ما ليس عندك والسلم الحالي في الأسواق؟ نقول إن الجمع بينهما بثلاثة أوجه. الوجه الأول وقلتها بالأمس، الوجه الأول أن بعض أهل العلم يقول إن السلم مستثنى من بيع ما لا يملك، ونقول إن هذا ليس دقيقا على طريقة فقهاء الحديث، فإن فقهاء الحديث يرون تخصيص العلة ولا يرون الاستثناء منها، وفرق بين تخصيص العلة وبين الاستثناء، وهذا هي دقة فقهاء الحديث. ولذلك فإن الفقهاء لهم مسلكان، مسلك الطرد ومسلك التأثير، والتأثير إن لم يكن فيه استثناء فهذه طريقتهم. ولذا فإن الفقهاء يقولون إن عقد السلم ليس بمستثنى. إذن كيف نجمع بين السلم وبين حديث ما لا تبع ما ليس عندك؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، ولم يقل لا تبع ما لا تملك في أصح الحديثين، وسأوجه الحديث الثاني. وبناء على ذلك فإن الذي باع مسلما فيه يغلب على ظنه أنه سيكون عنده بعد شهر، وذلك قلنا إن من شرط صحة السلم أن يكون مما يغلب على الظن وجوده عند وجود الأجل، فهو غالب على ظنه وجوده. وعندنا قاعدة أن المظنة تنزل منزلة المئنة، فحينئذ يكون داخلا في عموم أنه قد باع ما عنده. وعلى حديث الثاني لا تبع ما لا تملك، فنقول إن هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب ليس على سبيل الطرد، بدليل أنه يجوز بإجماع أهل العلم أن يبيع الوكيل والولي والوصي والحاكم ما لا يملك وهو مال المولى عليه، فدل على أنه خرج مخرج الغالب أو كان مخرج السؤال. والعلماء يقولون إن المفهوم ليس حجة إذا خرج مخرج السؤال، وقد خرج في مخرج حكيم بن حزام، أو نقول إن المفهوم لا عموم له كما قرر الشيخ تقي الدين وغيره. نعم. يقول بعض الإخوان يحضروا الدرس مع الشرح، نقول جيد، لكن الطريقة الأحسن في الطلب أنك تقرأ الشرح بعد الدرس، بعد انتهاء الدرس تقرأ الشرح، هذا يفيدك أمور. الأمر الأول أن المعلومة تثبت في ذهنك لأنك سمعتها ثم قرأتها. الفائدة الثانية أن قراءتك الشرح تزيد معلومات كانت قد فاتت عليك. المعلومة الفائدة الثالثة أنه معلوم أن في الشرح أحيانا قد يكون هناك خطأ مع التلفظ، ولذلك فقد ينسى المتلفظ ويخطئ في عبارته، فإذا راجعت الشرح قد تكون قد صححت ما وجد من خطأ، والغالب إن شاء الله أن غالب المشايخ يكون نسبة الخطأ عندهم أقل من صوابهم، وأما من كان خطأه أكثر من صوابه فليس له الحق أن يتكلم أو أن يدرس. لكن في أثناء الدرس حاول ألا تقرأ الشرح لكي لا يتشتت الذهن، وإنما يكون قراءة الشرح بعد الدرس. يقول كيف تكون قسمة المال المال المحجور عليه بين الغرماء إذا كانت ديونهم غير متساوية بالنسبة والتناسب؟ مثال ذلك: رجل أقرضه شخص 1000 وأقرضه آخر 2000، مجموع الدين كم؟ 3، أحدهما له سهمان والآخر له سهم، بعنا ماله وجدنا أن ماله 300، فمن له 1000 يأخذ 100 ومن له 2000 يأخذ 200، إذن بالنسبة والتناسب، وهذه يعني أرقام سهلة. هذا عن التأمين، قد نجعل له درسا آخر. نعم، هذا أخونا يقول إن ضمان الثمر على الشجر قبل الجذاذ على البائع ويجوز تصرف المشتري فيه، فكيف يستقيم التصرف في مال ضمانه على شخص آخر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وكيف يجوز له التصرف في شيء لم يقبضه؟ لا، ليس كذلك، هو ليس ضمانه عليه من كل وجه، ليس ضمان مالك الشجر أو الأصلع للثمرة من كل وجه، ولذلك أمر بوضع الجوائح، وقالوا إن وضع الجوائح خلاف الأصل، خلاف القاعدة والقياس، هذا قاعدتهم، ولذلك بعضهم خصوه بالثمر ولم يخصوه في غيره، ولذلك فليس ضمانه عليه من كل وجه، وإنما هو من وجه دون وجه، فلذلك فيصح بيعه. يقول: ما معنى قول الفقهاء في تقسيم الديون بيع واجب بواجب وبيع ساقط بساقط؟ شوف، الديون وقت التعاقد إما أن تكون واجبة أو ساقطة. الواجب هو الذي وجب في وقت التعاقد، والساقط هو الذي كان واجبا قبل التعاقد. أضرب لكم مثالا: زيد وعمر تعاقدا، فقال زيد: بعتك 1000 في الذمة دينا، وقال عمر: اشتريتها 100 صاع في الذمة. إذن دين بدين، لكن الدينان كلاهما واجبان الآن، وجب الآن، فهذا من باب بيع الواجب بالواجب. بيع الساقط بالساقط، يقول زيد لعمر: في ذمتي لك 1000 وأنت في ذمتك لي 10 آصع أو 100 صاع، فهذا من باب بيع الساقط بالساقط. بيع الساقط بالواجب اقلبها هكذا، أو الساقط بالواجب، بيع الساقط بالواجب أو الواجب بالساقط، وتكون هكذا 4 صور. ثم إن بيع الدين بالدين تارة يكون بمن هو عليه لمن هو عليه، وتارة يكون على غير من هو عليه، وتارة يكون بجنس الدين، وتارة يكون بغير جنسه. وذلك ذكروا تقاسيم أخرى، مجموع صور بيع الدين بالدين تتجاوز 50 صورة. ولذلك مسألة بيع الدين بالدين مشكلة من حيث الصور، وما حكم كل صورة على سبيل الانفراد؟ ما فهمت. يقول حديث، ما فهمت، 3 ايش؟ نعم نعم، حديث الذي عند الحاكم، رواه الحاكم، ان النبي من حديث، هو عند الحاكم من حديث ابن مسعود اظن، او نسيت الان، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 يدعون فلا يستجاب لهم، وذكر منهم رجلا اقرض ماله ولم يشهد، ورجلا آتى ماله سفيها. معنى أنه لا يستجاب له، لأن من علامة استجابة الدعاء أن يكون القلب مقبلا على الله عز وجل، ومن أعطى ماله لغيره ولم تكن له بينة عليه فإن قلبه يكون مشغولا بهذا المال، مشغول دائما يفكر بهذا المال، لا يعلم هل يأتي أم لا، وتجد دائما يفكر هل سيرده لي إذا مات، كيف سأطالب الورثة، فيكون ذهنه دائما مشغولا بهذا المال. ومثله من أعطى ماله سفيها فإنه يكون حينئذ مشغول الذهن به، وإذا فإن من كان ذهنه وقلبه مشغول ولاهن فإنه لا يستجاب دعاؤه، فإن دعاءه يكون بلسانه، كذا ذكر أهل العلم في توجيه هذا الحديث. ومثله من كانت له امرأة سيئة الخلق، وهي الثالثة، نعم، ولم يطلقها، لأن المرأة إذا كانت سيئة الخلق تشغل ذهن الشخص جدا، ولذلك يقولون يعني كل كرها واشرب كرها ولا تجالس كرها، فمن كانت امرأته سيئة الخلق تشغل ذهنه حتى صلاته لا يحسن الصلاة كما جاء في الحديث عند الحاكم. نعم لعلنا نقف نجعل الأسئلة إن شاء الله بعد المغرب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سمي شيخ.